ذهبت من بلدي إلى طلب العلم ولكن والدي ليس موافقين، ما أعمل وما هي التوبة؟ ذهبت من بلدي إلى طلب العلم ولكن والدي غير موافقين، وهم طلبوا مني عدم الذهاب وأنا ذهبت للإفادة. طلب العلم واجب إذا كان في بلدك ما عنده طلبة ما عنده علماء يطلب العلم عليهم، فإن طلب العلم واجب عليه يسافر في طلب العلم الشرعي ولو لم يرضى والداه لقد الحاجة، ويتعلم ما لا يسعه جهل من دينه ثم يرجع إلى والديه ويستسبحهما بالكلام الطيب والأسلوب الحسن، أو يتوجه جميعا إلى بلد العلم يستطيع ذلك، لأن هذا أمر لازم، طلب العلم واجب. نعم.